انساك ولا عيني مش وياك لكن شايفاك وداري هواك وقاسي وقلبي مش ناسي اللي عاش معاك هقول انساك ولا عيني مش وياك لكن شايفاك وداري هواك وقاسي وقلبي مش ناسي اللي عاش معاك يخليه ينسى أحلام عشتها لعني وبسأل ليه نسيني قد ما نسيني وبحلم بيه وأقول حصليه يخليه ينسى أحلام عشتها لعني وبسأل نسيني قد ما نسيني.